أنا خمسة تكتفي إن شاء الله بواحد منها. إن شاء الله. امرأة في عدة وفاة زوجها، نعم. بان لها أثناء العدة يعني قبل ما تكملهم إنها تتزوج، يجوز لها؟ لا أبدا. أبدا، إيه دليل على ذلك؟ في لكن ما يحضرني. نعم، يعني يحرم ذلك. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو تفهم من كلمة الحوار؟ والأخذ والعطاء، النقاش في الموضوع. طيب وهلا شو حكيت انت؟ هون هو يسرد قصة اللي هو لقاؤه معاكم شيخنا، لكن مش يعمل تفصيل الكلام الموجود هو الحوار. ايه الآن ظهر موصولك. نعم. هو لا يقصد أن يفضح حاله بطبيعة الحال ويذكر ما جرى في هذا الحوار، وإنما هو يذكر ما له ولا يذكر ما عليه، فلذلك ملاحظتك في محلها ولا شك. يعني ما في داعي لهذه المقدمة إذا ما بده يعرض الكلام؟ لأنه لو ذكر كل شيء انفضح. نعم.